الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هذا الدرس الثالث من كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. شيخنا الكريم الله يحفظك ويبارك فيك، المبحث الثاني بيان أن الإقرار بهذا التوحيد وحده لا ينجي من العذاب. يعني لو واحد مثلا، خلينا هسأل سؤال، واحد قال والله يا جماعة أنا أقر أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، أنا كده تمام. لا تقول لي بقى لا توحيد ألوهية ولا توحيد أسماء وصفات، أنا ماليش دعوة بالقصة دي، أنا مع توحيد الربوبية بس. هل التوحيد ده ينجي من النار؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم ما بعد. الحقيقة إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية اللي هو توحيد العبادة الذي سيأتي بعد ذلك، طبعا مستلزم لذلك، وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية. يعني إذا تكلمت توحيد الإلهية فهذا إنسان أتى بتوحيد الربوبية لا شك، وإلا لا يكون قد أتى بتوحيد الإلهية. طيب نتكلم عن الأمر بتبسيط أكثر. كويس. فنقول أن الله تبارك وتعالى بيّن أن مشرك العرب الذين نزل فيهم هذا القرآن والذين جحدوا القرآن في أول وهلة، لا سيما من مات على ذلك دون أن يؤمن في آخر أمره، فالله تبارك وتعالى وصفهم بالكفار وبالمشركين وتوعدهم بالخلود في النار وبين لهم ألوان العذاب التي يعذبون بها، مع كونهم قد أقروا بأن الله هو خالق الخلق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله سبحان الله. إذن كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، إذا سألتهم من الذي خلق الجبال ومن الذي رفع السماء ومن كذا يقولون الله وهم مشركون. سبحان الله. تمام. إذن هم يقرون بذلك كله، ومع ذلك لا يقرون بأنه الإله الذي يعبد. فلما توقفوا عند هذا الحد، هذا الحد لا ينجي، لأن الله عز وجل لا يكلفنا بأمر فطري، أمر جبله فينا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هذا الإشهاد كما قال أكثر أهل العلم هو غرس الفطرة في النفس البشرية، أن الفطرة دائما وأبدا تعلم أنها لأن لها ربا خالقا بارئا، وأن هذا الرب هو الذي يتحكم في سير الأمور وفي مقاليد الأمور، وأنها عند الشدائد تلجأ إليه. ولذلك كونه الإنسان مشركا لكنه حال الكرب موحدا مخلصا. تمام. صحيح. لا يجد ملجأ. كان يقال الرجل كم إلها تعبد، يقول ستة في الأرض واحد في السماء، يقول فمن الذي يعني تدخره لرغبك ورهبك، من الذي تدعوه عند الضراء وعند البأساء، فيقول الذي في السماء قولا واحدا. تمام. فهو مخلص في الشدة لكنه مشرك في الرخاء، إذا أظلمت عليه الأمور قال يا رب. ولذلك أنا أتذكر كتب أحد الكتاب مقالة رائعة جدا، فذكر قصة طريفة أو يعني هي مفيدة عن أحد جنود الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية، ويقول إن تعلم الاتحاد السوفيتي نشر الشيوعية وهي فكر ملحد، فكان يقول أنا من بيئة لا أعبد الله ولا نتكلم عنه أبدا، لا أبي ولا أمك، جميع ملاحدة، ولم أسمع به في حياتي، بل نحن معزولون عن هذا التوجه أصلا. سبحان الله. وهو كان طيار، يقول فإذا بي وأنا أطير بطيارات الحربية وضربت الطائرة وأنا أهوي، فإذا بي أقول يا رب يا رب يا رب. فلما سقطت وأمنت وجد نفسه يعني لم يهلك، أخذت أتعجب من أن لي بهذا، ولماذا في هذا التوقيت؟ الفطرة. سبحان الله. هو هذا غرس الفطرة، لما اضطر كشفت الحجب الزائفة وبقي الأصل ما كان على الفطرة. أي الفطرة هذه تنتكس بماذا؟ يوضع عليها حجب من الظلمات بسبب الأمور وضغوط الحياة. نرجع إلى الأمر. فالله عز وجل أمر نبيه بحربهم وقتالهم، وتوعد من مات منهم بالكفر والعذاب الشديد في النار. اللي هو وحد توحيد الربوبية. من وحد الربوبية الذي قال الله عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، يعني الله هو الذي خلق السماوات والأرض، هم الذين قتلهم وسبى منهم نساءهم وأطفالهم وأموالهم صلى الله عليه وسلم، وتوعد من مات منهم بالعذاب الشديد عند يوم القيامة في نار رب العالمين. طيب معنى ذلك أن إثبات، مجرد إثبات أن الله هو الخالق المالك المدبر لا يكفي أن ينجو العبد من النار، لازم من توحيد الألوهية لابد والأسماء والصفات لابد، فإن خلا من ذلك كان عرضة للخلود في النار. سبحان الله. ولذلك ممكن تقرأ بعض مما ذكره من الأدلة على ذلك من كتاب. نعم. من كتاب ربنا تبارك وتعالى. نعم يعني بعض الآيات: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقوله تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. يعني هنا يعني بعد لا يعقلون. لماذا لا يعقلون؟ إذ كيف تعقل فيكون هو الخالق المالك المدبر الذي يعطيك ويمنحك ثم تأخذ رزقه فتعبد غيره؟ يا الله، هذا لا يعقل. ولذلك هذه دلالة لا يعقل هذه جميلة جدا في حديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. الشاهد في ذلك أن يحيى عليه السلام لما بلغ، لأن الحديث طويل سنأخذ منه الشاهد فقط، لما بلغ سيدنا يحيى بني إسرائيل أول هذه الكلمات: أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم مثل مثالا بديعا لمن أشرك، قال: وإن مثل من أشرك بالله شيئا كمثل عبد أو رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب أو ورق، من ذهب أو فضة. اشترى عبد، تعلم أن العبد وما ملك لسيده، العبد لا يملك من نفسه شيئا، فهو بالكلية ملك لسيده. ثم كان هذا الرجل كريما محسنا فأعطاه دارا وأعطاه عملا، ثم قال له: اعمل وارفع إلي، وفي رواية وادفع إلي، يعني خذ أجرك وأكلك وشربك، لكن الربح بتاعي، ما أنا أملكك وأملك الشغل وأملك الدار وأملك كل شيء، ومع ذلك خليتك تتبسط، بس الربح لمين؟ ليه؟ طبعا. فأخذ يعمل ويرفع إلى غير سيده. يوم الخميس زي الضميطة كده يحاسب على الشغل، وبعدين ما يديش الربح لصاحب المصلحة، لا، واحد معدي كده: خد يا اتفضل دول، يلا مش فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ حدش يرضى. ترضى تشغل عندك واحد كده؟ هو المشرك كالذي يفعل هذا، سبحان الله، يأخذ رزق الله ثم عبادته يصرفها لغير الله. نعم. طب شيخنا معلش عايز أقرأ الجزئية دي. تفضل. قال: فلم يكن المشركون يعتقدون أن الأصنام هي التي تنزل الغيث وترزق العالم وتدبر شؤونه، بل كانوا يعتقدون أن ذلك من خصائص الرب سبحانه، ويقرون أن أوثانهم التي يدعون من دون الله مخلوقة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفعا، استقلالا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا تسمع ولا تبصر، ويقرون أن الله هو المتفرد بذلك لا شريك له، ليس إليهم ولا إلى أوثانهم شيء من ذلك، وأنه سبحانه الخالق وما عداه مخلوق رب وما عدا مربوب، غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاء ووسائط يشفعون لهم بزعمهم عند الله ويقربونهم إليه زلفى. ولذلك قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمر الدنيا. حتى دي يعني حقيقة هم كانوا واضحين. يعني أحيانا نحن نضرب المثل فنقول كالأعراب الذي كان يصنع صنما من العجوة ثم إذا جاع أكله، فنضرب مثلا بالذين لا يحترمون القيم إلى آخره. الأعراب هذا لما صنع صنم من العجوة كان يقول: حال تشكل الصنم تحل فيه، بعضهم قال قوة عليا، بعضهم قال أرواح الملائكة إلى آخره، فيرون إن هذا لما حلت فيه صار الصنم رمز لروح كريمة، فهو شفيع عند الله، كأن الصنم ده بيتوسط لي عند ربنا. أيوة، بالروح الذي حلت فيه. نعم. لكن هو يعلم أنه من شجر ومن حجر ومن طمر إلى آخره، لكنه حال التشكل حلت فيه، وسط بينه وبين الله. فعلى هذا ما كانوا يعتقدون أنها بنفسها تنفع أو تضر. جميل. واضح. نعم. ومع ذلك مع كل هذه الاعتقادات، وإن كان فيها خطأ أيضا، لكن مع هذه الاعتقادات التي تبين أنهم يوحدون الله في الربوبية، لكن هذا لم ينجيهم من الوعيد بالعذاب. جميل. هنقرأ بس نختم بكده القراءة: ومع هذا الإقرار العام من المشركين لله بالربوبية إلا أنه لم يدخلهم في الإسلام، بل حكم الله فيهم بأنهم مشركون كافرون، وتوعدهم بالنار والخلود فيها، واستباح رسوله صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم لكونهم لم يحققوا لازم توحيد الربوبية، وهو توحيد الله في العبادة. وبهذا يتبين أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده دون الإتيان بلازمه توحيد الألوهية لا يكفي ولا ينجي من عذاب الله، بل هو حجة بالغة على الإنسان تقتضي إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وتستلزم إفراد الله وحده بالعبادة، فإذا لم يأتي بذلك فهو كافر حلال الدم والمال. يعني تمام باختصار كما قال يحيى بن زكريا بالمثال بعدما ذكر المثال الذي ذكرناه، قال تمام فإن الله خلقكم ورزقكم، فيلزم من ذلك ماذا؟ نعم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ممتاز. طب شيخنا نختم بالمبحث الثالث، مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية. هنا ذكروا ثلاث أشياء، فقال أول حاجة جحد ربوبية الله أصلا وإنكار وجوده سبحانه كما يعتقد ذلك الملاحدة الذين يسندون إيجاد هذه المخلوقات إلى الطبيعة أو إلى تقلب الليل والنهار أو نحو ذلك. قال الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. طيب، هناك صور كثيرة للانحراف عن مظاهر الربوبية، ومعنى ذلك أنه لا يكون هناك توحيد للربوبية، بمعنى أنه إما أن يدعي أن هناك شركاء مع الرب في الخلق والملك والتدبير، يعني قلنا أن هذا خاص بالله وهذا التوحيد، فإنه إما أن هو يدعي شركاء معه أو أن هو يمنع أصلا هذه الأمور عن الله، تمام؟ ابتداء أو يأخذ بعض الصلاحيات فيعطيها لبعض خلقه. طيب نقسم ذلك علميا فنقول أول أمر الملاحدة الذين يقولون أن الله عز وجل أن إما أن يقولوا بأنه ليس هناك رب خالق مالك مدبر أصلا، فهذا بيسموه الإلحاد الإيجابي أو الإلحاد القوي، وهو اللي هو بيثبت بقوة وبيكافح وينافح أن الكون هذا ليس له رب ولا خالق ولا رازق ولا مدبر، ينكر وجود الله بالكلية. هذا نوع. نوع ثاني من الملاحدة. طب شفنا معلش، هو ده اللي وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا. نوع الدهرية هنوصل لهم. نعم. الدهرية دول كانوا مشهورين أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نزل القرآن يتكلم عنهم. وإلا فثم قواعد وقوانين منثورة في كتاب الله ترد على غيره مما ظهر في عصره. وذلك كما قلت لك كتاب الأدلة العقلية النقلية للدكتور سعود العريفي جيد في هذا الباب. لماذا؟ لأنه يأتي في هذا الباب يأتي لك بهذه القواعد والقوانين الربانية في الكتاب وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فيبين لك أنهم بيّنوا كيف نكلم هؤلاء الملاحدة الجدد مهما تطورت أفكارهم. لكن هذا كان النوع الأشهر اللي هم الدهرية الطبائعية أو الدهرية، وهؤلاء الذين كانوا يقولون أن الطبيعة هي المنتجة للأشياء وأن آلية حركة الكون هي هو المفني للأشياء، فلا بعث ولا رب ولا شيء. أنا حضرتك بتكلمني كده، أنا مش عارف لا يتصور أن عاقل يقوله. والله لكن قلنا لا يعقل، أنا مش هو فعلا إذا تولى الشيطان قلب وعقل هذا الإنسان يجعله إنهم كالأنعام بل هم أضل. الحمد لله على نعمة الهداية والإسلام. أي والله الحمد لله. فالشاهد النوع الأول هو الذي يجحد أن للكون ربا أي خالقا مالكا مدبرا إلى آخره. النوع الثاني الإلحاد، ما زلنا في الأولى. النوع الثاني النوع الثاني الذي يقول هناك خلق خالق ومالك ومدبر، بس بدأ هذا في الأول. وهؤلاء نوع من الملاحدة، يعني تصنيفهم أو مسماهم الربوبيون، بيثبتوا الربوبية بس لكنهم لا يقولون أن الأمر استمر بل خلق وترك. خلق وترك؟ يعني خلاص بقى خلي إيه زي ما عجلة الشغل الدور وهكذا يصفون الأمر. لا فيقولون وضع فيها قوانين تسير أمرها كالساعة. شوف يقول لك صانع الساعة بيجي صانع الساعة وسيبها لك شغال. هل أنت محتاج صنع الساعة يديرها؟ لا. وهذا من الجهل. لماذا؟ لأنه شبه نقصا بكمال. صحيح. يعني هذا الكون يشبه بساعة وصانع الساعة يشبه بالله تبارك وتعالى. طيب خلاصة الأمر إن هذا النوع الثاني الذي ما استطاع أنه يرد أدلة قوانين السببية ومثل هذا، فقال لا خلاص هنسلم لكم أن في خلق ما جاش من العدم وما خلقش نفسه بنفسه، خلاص إحنا عقلاء كفاية وشاطرين وكبار فهنسلم لكم أنه رب خلاص. لكن هو خلاص حط فيها القوانين وترك. يعني أصلا هذا وإن نجا من كونه يتكلم عن أن الكون لم ينشأ من العدم وإلى آخر الأمور الثانية، لكنه استدل في أمر آخر أنه وصف الله تبارك وتعالى بالنقص، لأن هذا طعم في حكمته. لماذا؟ طبعا. من الذي يصنع صنعة بلا هدف؟ صحيح. يبقى كده عبث. ولذلك من قوانين أهل السنة والجماعة وسط الإسلام، لأن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق المسلمين والإسلام وسط بين جميع الأديان، من قوانينهم أن الله عز وجل لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم هملا، صح. بل أرسل إليهم رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ثم حكمة وأهداف ورسالة، صح. ونزل لك كتالوج تعرف تعيش به، صحيح. وبين لك سبل السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة، لم يتركك هكذا هملا. حتى الآية أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. سبحان الله، هذا طعن في الله. حسبتم هذا فيه؟ يعني هل ضمنتم به هذا؟ هل ضمنتم من الذي أعجز كل هذا وأوصله إلى درجة من الكمال أعجزتكم عن إدراكه، تظنون به أنه بهذه الدرجة ما لا ترضونه في أنفسكم، فإذا فعله فاعل منكم اتهمتموه بالعبث وباللعب أو بالجنون والخبل، ثم تصفون الله عز وجل بهذا، وهكذا تظنون أن هذا عقلا وعلما منكم؟ إذن هذا النوع الأول. طيب. تمام. يبقى الدهرية اللي قالوا هي خلاص عجلة الدنيا ماشية، والأيام هي اللي بتقضى علينا وخلاص. فالله عز وجل تعرض لهم بالرد وشدد عليهم بالنكير. نعم. الثانية خلق وترك، من ضمن الأولى. ماشي. رقم اثنين في الكتاب جحد بعض خصائص الرب سبحانه وإنكار بعض معاني ربوبيته، كمان ينفي قدرة الله على إماتته أو إحيائه بعد موته أو جلب النفع له أو دفع الضر عنه أو نحو ذلك. تمام. وهذا يعني ربما يدخل إجمالا في قول المعطلة، والمعطلة سيأتي تفصيلهم في مبحث الأسماء والصفات، لأنهم الذين عطلوا صفات الله عن الله. فبالتالي إذا قلت الله من صفاته أنه الحي وله الحياة الكاملة، العليم وله العلم الكامل، والقدير وله القدرة الكاملة إلى آخره، فبعضهم قال عليم، هنسيب اللي في القرآن فعلا هنسبته، ما نقدرش نشيل الآيات من القرآن، لكن بلا علم، قدير بلا قضاء، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، عليم بلا علم إلى آخره، فمريد بلا إرادة إلى آخره من كل هذا. طيب، بعضهم غال في ذلك فقال لا عليم ولا له علم، وكأنه يتحدى أيضا ظاهر آية الكتاب. طب الأول استحى وقال هتسيب الكلام، لا، البعض غال في ذلك. فالشاهد من هذا أن هذا النوع الانحراف أنه عطل صفات الله، فأثبت وجود الله ثم قال ملوش تأثير. سبحان الله. ثلاثة، إعطاء شيء من خصائص الربوبية لغير الله سبحانه، فمن اعتقد وجود متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية فهو مشرك بالله العظيم. وهذا النوع نراه في أحد نوعين، في النصارى هدانا الله عز وجل وإياهم إلى ما يرضيه، وهدهم الله تبارك وتعالى إلى التوحيد وإلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه دعوة حق ودعوة أريد بها الخير وأريد بها وجه الله، لأن النصارى في أي مكان دون محاباة لو ماتوا على ما هم عليه بلا عذر كانوا متوعدين بنص كلام كتاب الله تبارك وتعالى، متوعدين بالعذاب يوم القيامة، بالخلود في النار، بالخلود في وليس النار. مجرد العذاب. سبحان الله. ولا نرضى بما يدعيه البعض من ذوي الأفهام الضعيفة ممن ادعى أنهم أديان واحدة أو أن مصائرهم واحدة أو أننا لا نجرؤ أن نكفر أحدا. نحن لا نقول بمنهج التوسع في التكفير، إنما نكفر من كفره الله وكفره رسول الله، ونتوقف عما سوى ذلك، ولا نرى في ذلك ولا نرى لأنفسنا شأنا ولا صلاحيات ولا معنى أختام نختم على الناس بالجنة أو النار، بل نقول الله عز وجل وصف لنا أوصافا تساوي الكفر، فمن وقع في الأوصاف دون عذر قلنا هو كافر كما قال الله، ووصف لنا أوصافا تساوي النجاة، فمن فعل أوصاف النجاة ونعلم منه خيرا فإننا نحسب أن الله ينجيه يوم القيامة، وهذا شأننا وانتهى الأمر. شاهدوا في ذلك أن هؤلاء أعطوا لعيسى عليه السلام ما يكون لله تبارك وتعالى، فأعطوا بعض صفاته صفات الله عز وجل لعيسى، كما فعلت الروافض مع الأئمة الاثنى عشر فأعطوهم من صفات الله تبارك وتعالى شركا مع الله، كما فعلت بعض الصوفية ممن ادعوا أن لله عز وجل أقطابا وأبدالا وإلى آخره، فادعوا أنهم يجتمعون مرة في العام ليقسموا أرزاق الخلائق وليقدروا الأقدار إلى آخره، كل هذا إلحاد وكل هذا انحراف عن توحيد الربوبية لا نقول الإلهية، وهو شرك بالله العلي العظيم، وهو شرك أكبر لا يكون فيه أحد وينجو إلا من له عذر. جزاكم الله كل خير. أحسن الله عليكم يا شيخ. الله يبارك فيك.